السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه المحاضرة الثانية والثلاثون، ويبقى قليل من المحاضرات، تقريبا يبقى 4 محاضرات أو أكثر، ثم بعد ذلك تنتهي أو ينتهي القسم الثالث من هذه المرحلة، يعني قرابة شهر تقريبا، ثم يعقد امتحان هذه المرحلة ويجمع الأقسام السابقة مع القسم الثالث، امتحان القسم الأول والقسم الثاني وهذا القسم الثالث. القسم الثالث هتبقى درجته 40%، 30% على القسم الأول، 30% على القسم الثاني، 40% على هذا القسم الأخير، بالإضافة إلى أنك مطالب بمتن العقيدة الطحوية كله، مطالب بالمتن كله، أما الشرح والامتحان وسطي الطحوية. طيب، متن ليه الوسطية؟ بالمتن كله، متن من الأول للآخر، لكن الشرح في القسم الأخير فقط، وهيبقى من المحاضرة 25 على ما أظن، في امتحان غاية المحاضرة 24 إلى نهاية المحاضرة 24، فهيبتدئ الامتحان من المحاضرة 25، بالإضافة إلى امتحان كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. لقلنا قراءة خاصة، كل منكم يقرأ هذا الكتاب وسيمتحن فيه، بالإضافة إلى امتحان في 3 سور الأولى من كتاب الله عز وجل، البقرة وآل عمران والنساء. الامتحان في القرآن حيكون امتحان تحريري، امتحان شفهي أيضا، امتحان تحريري وامتحان شفهي، وبإذن الله تعالى سيعلن عن موعد الامتحان قريبا بإذن الله. مهم أن احنا نتهيأ ونستعد، أن الامتحان اقترب، يعني قرابة شهر إن شاء الله تعالى تمتحن هذه المرحلة، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق، وإن كان هناك مرحلة أخرى وكتب أخرى تدرس فلن يسمح لدخول الامتحان في المرحلة الثانية إلا لمن اجتاز المرحلة الأولى بنجاح. طبعا الحين يسمع يسمع، لكن ما أحد يسمح له بدخول حال المرحلة الثانية إلا من اجتاز المرحلة الأولى بنجاح. وكما ذكرنا أن هذه دروس منهجية، من أراد أن يستفيد وأن يتعلم دينه فليتابع هذه الدروس وليراوغ وليذكر، وهذا الدين يعني متين، فينبغي أن تتعلم هذا الدين وأن تأخذ في سبيل التعلم، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالكلام كثر والعمل قل، فكيف تعمل لهذا الدين وأنت لا تفهمه؟ وكيف تدعو إليه وأنت لا تعرف عقيدتك، ولا تعرف كيف تصلي، ولا أحكام الطهارة وغير ذلك؟ هذا عيب على المسلم الذي يدعي أنه يريد أن يعمل هذا الدين قولا دون الفعل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى العمل بما يرضي. نعم، هذه ما حددنا بعد، لما ننتهي المرحلة الأولى نبقى ننظر بإذن الله تعالى، علكم تثبطون، وهذا لا نرجوه، في المرحلة الأولى، فنقول ما الداعي للمرحلة الثانية إذا كان الناس لم يجتهدوا ولم يعملوا في هذه المرحلة؟ لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق وأن تكون هناك مرحلة بل مراحل. طيب احنا كنا وصلنا فين في المحاضرة اللي فاتت؟ قرأنا المثل اللي هو ولا يسلبون الفاسق المني الإسلام بالكلية. مين هم دول الذين لا يسلبون الفاسق المني الإسلام بالكلية؟ أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق المني، أي الذي فسق، أي خرج عن الطاعة وفعل معصية صغيرة أو كبيرة، سواء أصر على صغيرة أو ارتكب كبيرة، لا يسلبون الفاسق المني الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، لأن عند الذين يسلبونه الإسلام بالكلية أو يقولون أن إيمانه كامل مع ارتكابه للمعصية، هؤلاء وهؤلاء عندهم الإيمان لا يتضعف شيء واحد، إذا زال بعضه زال كل، هذه مشكلته أساس بلوته، أن الإيمان إذا زال بعضه زال كل، لا ينقص لا يزيد، هذا عند المرجئة، ولذلك قالوا أن المعاصي لا تضر طالما أنك شهدت الشهادتين بلسانك وأقر قلبك على قول، يعني أعدل الطوائف فيهم، فالأعمال غير داخلة، فعلى هذا لمن شيء واحد لا تضع، فالمعاصي لا تضر فيه. والآخرون الذين أدخلوا الأعمال فيه كالمعتزلة والخوارج إذا زال بعضه والأعمال من الإيمان زال كله، فعندهم إذا ترك واجبا أو فعل معصية فقد زال الإيمان بالكلية عند هؤلاء، هذه هي أسباب ضلال هذه الفرق. فقال ولا يسلبون الفاسق المني الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، كلاهما يخلدونه في النار مع اختلاف الخوارج والمعتزلة في التسمية، الخوارج يسمونه كافر والمعتزلة لا يسمونه كافر ولا يسمونه مسلم، يقولون أنه في منزله بين المنزلتين، لكنه عندهم أيضا يخلد في الآخرة في النار كالخوارج، فاتفقوا في المعال واختلفوا في التسمية. يقول بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، الفاسق يدخل في اسم الإيمان أي لا نخرجه من الإيمان بالكلية، كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فالمؤمنة هنا يدخل فيها الفاسق، فلو حضر رقبة جزاك الله خير، فلو حضر رقبة فاسقة فإن ذلك يجزئ من الشك، فالرقبة المؤمنة يدخل فيها الفاسق، يبقى الفاسق لا يخرج من الإيمان بالإيه؟ بالكلية. قال وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، فرقنا في المرة السابقة بين مطلق الاسم والاسم المطلق، إيه الفرق بين يعني الشيء المطلق ومطلق الشيء؟ الشيء المطلق والشيء الكامل، الشيء الكامل مطلق الشيء يعني معناه أصل الشيء كما ذكر، فنقول مطلق الإيمان، يعني إيه مطلق الإيمان؟ لا أصل الإيمان، فإذا لا نسلبه مطلق الإيمان ولا نعطيه الإيمان المطلق، إذا لا نسميه مؤمن ولا نسلب منه الإيمان، ممكن نقول انه مؤمن ناقص الايمان، مؤمن ناقص الايه؟ ناقص الايمان. قال وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، هؤلاء المؤمنون إيمانا مطلقا، إيمانا كاملا، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، قلنا ذات قيمة عند الناس، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يعني نفى عنه الإيمان متى؟ حال زناه، وحال سرقته، وحال شربه للخمر. نفى عنه الإيمان الكامل، نفى عنه الإيمان المطلق، لا مطلق الإيمان. فهذا الزاني قد يلحقه خوف من الله عز وجل بعد زناه، وكذلك السارق، وكذلك الشارب، فيتوب إلى الله عز وجل. لكن حين إقدام هؤلاء على المعصية، على الزنا، على السرقة، على شرب الخمر، لو كان عندهم إيمان كامل ما قدموا على المعصية، ولكن لنقص إيمانهم ولضعف إيمانهم جدا اقترفوا هذه المعاصي. وانظر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أما بعد الزنا أو قبل الزنا فاسم الإيمان ملازم له، أو يختلف حاله عن ذلك. يقول الشيخ هنا: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان. إذا نقول إيه بقى؟ لا نقول كافر زي ما قالت الخوارج، ولا نقول في منزلة بين منزلتين زي ما قالت المعتزلة، ولا نقول مؤمن كامل الإيمان زي ما قالت المرجئة، لكن نقول عليه إيه ده اللي ارتكب الكبيرة؟ مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه أي بشهادته وتصديقه ويقينه، فاسق بكبيرة. فاجتمع فيه إيمان وكفر أم لا؟ اجتمع. فلا يعطى الاسم المطلق أي الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم أي أصل الإيمان. قال: وأما الشرح، ذا كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول الشارح: وأما الفاسق الملي، يعني الفاسق الملي أي الذي ينتسب إلى ملتنا، إلى ملة الإسلام. الفاسق الملي الذي يرتكب بعض الكبائر مع اعتقاده حرمتها. طب وإن لم يعتقد حرمتها؟ فإذا نسميه فاسق ملي، نسميه مرتد، نسميه كافر، خلاص. يعني إن اعتقد أن هذا الشيء الذي يرتكبه ليس بحرام فقد كفر. لما؟ لأنه قد أحل ما حرم الله عز وجل. لكن إن اعتقد أن هذا الشيء حرام لكن نفسه الأمارة والشيطان دفعاه إلى فعل هذه المعصية، فهذا معتقد أن هذا الأمر حرام، نقول هذا فاسق، فاسق بارتكابه لكبيرته هذه، لكنه مؤمن باعتقاده أن هذا الشيء حرام. فقال: مع اعتقاده حرمتها، فأهل السنة والجماعة لا يسلبون عنه اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة والخوارج، بل هو عندهم مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر معصيته، نقص من إيمانه بقدر معصيته. سألنا في المرة السابقة: هل هذا نحبه؟ هذا العاصي المرتكب للكبيرة نحبه؟ نعم، نحبه من وجه ونكرهه من وجه، لا نحبه على سبيل الإطلاق ولا نكرهه على سبيل الإطلاق، لا نحبه على سبيل الإطلاق ولا نكرهه على سبيل الإطلاق. لأن ربما هذا الرجل الذي يرتكب هذه المعصية هو صادق في أمور أخرى، فأنا أحبه لالتزامه بالأمور الأخرى ولإسلامه، لكن أكرهه لما يرتكبه من الإيه؟ من المعاصي. يبقى إذن يجتمع فيها الحب والكره لشخص، يعني أحبه من وجه وأكرهه من إيه؟ من وجه، أو أكرهه وقت ارتكابه للمعصية وأحبه وقت فعله للطاعة. فتجدني وقت طاعته مقبل عليه، محب له، وفي وقت معصيته تجدني كارها له، ناكرا منه، هكذا. فاجتمع الأمرين، مرة تلاقيني مقدم عليه ومرة تلاقيني إيه؟ مش قبل. هل هذا يعد شذوذ في الفكر؟ يعني بعض الناس لا يفقهون ذلك، ربما تمر على رجل مثلا وهو يعني يتوضأ ليصلي، يفعل طاعة لله عز وجل، فتبش في وجهه وتضحك ويعني تتكلم معه، ومرة أخرى تجده يجلس مع النساء ويتكلم معهن ويعني يتكلم بألفاظ بذيئة فتكشر في وجهه وتنفر منه وتنصرف عنه. هذا أمر صحيح، وهذا دلالة على صحة قلبك لا على أنك متناقض، مرة تضحك له مرة ما تضحكلوش. تمام، يعني أهل المعاصي أو أهل الغباء يفهمون أن هذا يعني تناقض، وقد يكون يعني يصفونك بأنك عندك يعني مرض نفسي أو أنك مضطرب وغير متزن وغير ذلك. ما يفهمون أنك يعني تبش لأمر وتحزن لآخر بخلافهم، فهم عندهم أن الإنسان السوي نفسيا الذي يتوافق مع المجتمع، ماشي مع المجتمع على أي حال كان يسير هذا المجتمع هو متوافق معه، لكن إن تغير حاله من آن لآخر بغض السبب بقى بغض النظر، فعند هؤلاء هذا مريض نفسه، وفي الحقيقة هم المرضى وليس هو المريض، لأن قلوبهم ماتت فأصبحوا لا يميزون بين الطاعة والإيه والمعصية. طيب، يبقى إذن هذا الذي يرتكب كبيرة ويفعل معصية نحبه من وجه ونكرهه من إيه؟ من وجه آخر. ثم يقول الشيخ هنا وهو مؤمن فاسق، يسمونه مؤمن إيه؟ فاسق، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. قال: وأدلة الكتاب والسنة دالة على ما ذكره المؤلف، إننا لا نخرج مرتكب الكبيرة من الإيه؟ من الإيمان. واستدل بذلك الشيخ هنا بآيات سابقة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصبحوا بينهما، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومع هذا قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم ينزع عنهم اسم الإيه؟ الإيمان. وقال تعالى: فأصلحوا بين أخويكم، أيضا بين أخويكم، لم ينفع عنهم قوة الإيمان سواء كانت الباغية أو الغير إيه؟ باغية. طيب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يعني من الأدلة التي استدل به، نداهم باسم الإيمان وقال لهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء مع وجود المعصية وهي مولاة الكفار منه. في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما بعث إلى أهل مكة رسالة يحذرهم من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لمكة، وأخبر الله تعالى نبيا صلى الله عليه وسلم بما صنع حاطب، وبعث عليا وأتى بالورقة المكتوبة وعلم ما فيها، وعندما قال عمر: دعني أضرب عنقه يا رسول الله عليه السلام، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنه شهد بدرا، فلعل الله طلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. المهم أنه لم يخرج من الإيمان، مما لا شك ما فعله حاطب في ذلك الوقت كان معصية أم لا؟ كان معصية لكنه ما كفر بها لأن قلبه كان مطمئن بالإيمان، كان محبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يكفر بهذا الفعل. لذلك يقول الشارح هنا أن موالاة الكفار منهم لم تخرجهم عن أخوة الإيه؟ عن أخوة الإيه؟ لكن هذا مما لا شك هذا فعل الكفار، الكفار يوالي بعضهم بعض، فلا ينبغي للمؤمنين أن يوالون الكفار. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآية. طيب، هنا أمر في حقيقة هام، ذكرنا أن الأعمال هذه المعاصي لا تخرج العبد من الإيمان، لكن هل كل الأعمال إذا فعلها العبد لا تخرجه من الإيمان، أم أن هناك أعمال إذا فعلها أخرجته من الإيمان بغض النظر عن اعتقاده؟ لا ننظر إلى اعتقاده في هذه الحالة، مجرد فعله لأمر ما هحكم بكفره، كمن رمى المصحف في القاذورات مثلا دون أن تكون هناك قرينة تدل على عدم استهزائه أو عذره، قد يكون يعني لا يدري أن ذلك مصحف فرماه أو أنه مكره على الفعل أو غير ذلك. فإن كانت هناك قرينة كانت مانعا من الحكم بكفره، لكن إن فعل ذلك ولا قرينة فيحكم بكفره بمجرد الفعل، ولو قال إني أحب الله وأحب الرسول وأعتقد الحق وكذا، فهذا الفعل بذاته إذا فعله حكمنا بكفره ولا ننظر إلى اعتقاده، هذا عمل فعل. كذلك لو سجد لصنم، بدنا واحد حط صنم وصاد وسجد له ولا قرينة أنه لا يدري أن ذلك صنم أو أنه مكره أو غير ذلك من الإيه؟ من الموانع التي تصرف الحكم عن الإيه؟ عنكم. فإن فعل ذلك بشرط أن لا تقوم قرينة حكمنا بكفر، حتى ولو قال أنا أحب الله وأحب الرسول. كذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم، سبه ثم يقول وأنا أحبه لكن الشيطان دفعني كذا كذا، أو يستهزئ به أو يستهزئ بما ثبت في سنته وعلم أنه من سنته وبعد ذلك استهزأ، فهذا يكفر دون النظر إلى قلبه. إذن في الحقيقة يعني ليس العمل على الإطلاق نقول أنه ليس شرطا في أو أن ترك العمل على الإطلاق أو فعل أعمال معينة على الإطلاق لا نحكم بأنه ما زال في الإسلام طالما أن اعتقاده صحيح، هذا الكلام غير صحيح. مما يدل على ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصلاة وحكم تاركها، يقول أن كفر العمل، كفر اعتقاد وكفر عمل، بس بنتهي من كلام أو ترك الواجب، يعني ترك العمل مطلوب عمل مثلا، فنقص ترك أو فعل ترك ما أمر به أو فعل ما نهي عنه، هذا عمل وهذا عمل. طيب، فالترك يسمى عمل، الترك يسمى عمل أيضا. إذن كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى أن كفر العمل الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر عمل وكفر اعتقاد. كفر الاعتقاد ده يخرج من الملة بلا خلاف، كفر الاعتقاد يخرج من الملة بلا خلاف. كفر العمل هل يخرج من الملة؟ منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج. فيقول: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان، أي بالكلية، إلى ما يضاد ضد الإيمان، يبقى ده ما لا يتفق مع الإيمان، فلو فعله يبقى لا يحكم له بإيمان لأنه يضاد الإيمان من كل وجه. فيقول: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان. إلى ما يضاد الإيمان على أساس أن الكفر ينقسم إلى كفر عمل وكفر اعتقاد، أو ما يسمونه كفر جحود أو كفر عماد. فكفر فكفر الجحود أنه يجحد وجود الخالق أو يجحد وجود الرسول أو يجحد آية من كتاب الله عز وجل إلى غير ذلك، ده كفر الجحود. أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعمدا، هو يعلم ثم يرد ذلك بعد علمه بأنه من عند الله عز وجل أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك من صفات الله عز وجل أو من أحكامه، وكان بما يتعلق بذاته عز وجل وبصفاته وأفعاله أو بما يتعلق به بأحكام. طيب الكفر الجحود ده بيضاد الإيمان من كل إيه؟ من كل وجه. وكذلك كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان من كل وجه وإلى ما لا يضاد. فيذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن السجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه هذا يضاد الإيمان، أي يضاد الإيمان من كل وجه. نعم خلاص نعم هو هذا يعني هو يضرب مثلا هذا ليس على سبيل الحصر، على سبيل التمثيل. نعم سب الدين يضاد الإيمان من كل وجه. نعم إيه على سبيل الحصر النصوص أو الإجماعات. طيب ثم يقول رحمه الله تعالى يعني حنفهم هنا نفهم أن الأصل في الأعمال عند أهل السنة والجماعة أنها شرط صحة أم شرط كمال؟ الأعمال أمرت بالصلاة بالزكاة بشرط صحة إيمان، بحيث أنك إن لم تعمل هذه الأعمال كفرت، ولا شرط كمال الإيمان؟ الغالب في هذه الأعمال أنها شرط صحة. نعم الغالب، لأن في أعماله أو في أعمال كما سنرى كالصلاة كالزكاة كالحج كالصيام، أن مجرد ترك هذه الأعمال دون جحود يكفر تارك، وذي أقوال لأهل السنة والجماعة. الغالب ماشي خلاص، إذا ليس على سبيل الايه؟ على سبيل العموم. لا شرط كمال الأعمال أنها في الغالب شرط كمال. طيب أما من الأعمال ما يكون شرط صحة، هذا لابد أن يكون هناك عليه دليل أن هذا شرط إيه؟ شرط صحة. طيب يقول ابن القيم: وهذا الكفر العملي لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة والكلية، كما لم يخرج الزاني والسارق وشارب الخمر من الملة وإنزال عنهم اسم الإيمان. قال: وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازم ذلك، فلا تطرق هذه المسائل إلا عنه، فإن المتأخرين لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين. هم بعده ها المرجئة والخوارج وتكلمنا عليهم ولا نحتاج إلى ذكر هذا. ثم يقول رحمه الله تعالى في موضع آخر: ذكرنا أن من الأعمال ما هو شرط لصحة الإيمان. من الأعمال يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى ويتكلم عن الأركان الأربعة: الصلاة، الزكاة، والصيام، والحج. يقول في الجزء السابع صفحة 610 أن هذه الأركان الأربعة أن تاركها جحودا يكفر بلا خلاف. تارك الأركان الأربعة جحودا يكفر بلا إيه؟ بلا خلاف. وإذا بلغ جحود شيء منها فهو كافر. لو جحد أي واحدة من هذه الأربع فهو كافر أيضا، أو جحود المحرمات أو الواجبات إلا من نشأ ببابين. يبقى اللي جحد محرمات يعني قال الزنا ليس بحرام، السرقة ليس بحرام، الغصب ليس بحرام، أو جحد الواجبات، الصلاة ليست مفروضة، الصيام ليس مفروض، وهكذا يعني جحد هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، فإن ذلك يكفر. إلا من نشأ ببادين يعني لا يعلم عن أحكام الإسلام شيء، هذا لا يحكم بتكفيره حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عدل. وبالطبع كما في حادثة قدامة ابن مبعوث عندما شرب الخمر في عهد عمر محتجا بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. دي بعد هذه الآية، بعد آية تحريم الخمر. هو قال يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يبقى تاكل أي حاجة طالما أنك أنت بتعمل الصالحات وما بتمنعكش عن الإيه؟ عن الواجبات، وفهم ذلك وشرب الخمر. فأتي به إلى عمر وبين له أن هذا الحكم حكم ساري مطلقا، وأن اجتناب الخمر اجتناب مطلق، وأنه لو عاد إلى ذلك لعاقبه أو لا حكم عليه بما رأى. المهم أن عمر رضي الله عنه لم يكفر قدامة بن مبعوث لشربه الخمر لأنه كان متأولا في شربه، ليس مستحلا للشرب، فكان هناك مانع من الحكم بالكفر وهو التأويل أو الجهل. إذا التأويل مانع من الحكم بالكفر والجهل مانع من الحكم بالإيه؟ بالكفر. كل هذه موانع، فلا يحكم بكفر إلا بعد استيفاء الشروط، أنه يعلم، وإقامة الحجة وانتفاء الموانع أنه لا يجهل ذلك وأنه غير مكره على هذا الفعل وأنه غير مؤول إلى غير ذلك، فلابد أن تستوفى الشروط وتنتفى الموانع حتى يحكم بكفر. قال: أما مع الإقرار بالوجوب، ده مع الجحود للأركان الأربعة وغيرها مما هو معلوم بالضرورة يعني بلا خلاف، أما مع الإقرار بالأركان الأربعة ثم ترك منها أو تركها ما الحكم فيه؟ يقول: مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأعمال الأربعة فعلى أقوال. القول الأول: إذا ترك واحدا كفر. قال: وهذا قول طائفة من السلف، وهو إحدى الروايات عن أحمد نقله عنه الخلاف. يبقى لو ترك واحدا من الأربع كفر، وهذا قول طائفة من السلف. هذه أعمال أم لا؟ تدخل في مسمى الإيمان أم لا؟ لما تركت حكم بعض السلف بكفر تاركها مع إقراره بها أم لا؟ يبقى مجرد تركه للعمل حكم بكفر، يعني معنى ذلك هنا عند هؤلاء أن الصلاة شرط صحة للإيمان، وأن الصيام شرط صحة للإيمان، والحج والزكاة. فمن ترك ركن من هذه الأركان عند هؤلاء ولو كان مقرا بوجوبها فإنه يرفض. هذا قول طائفة، وهو قول لأحمد نقله عنه الخلال. القول الثاني: لا يكفر بترك شيء من ذلك، وهذا القول مشهور عند كثير من الفقهاء، وهو قول أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد أنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان الأربعة. القول الثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهذه هي الرواية الثالثة عن أحمد، وهذا قول كثير من السلف وطائفة من أصحاب مالك والشافعي وطائفة أيضا من أصحاب أحمد، أنه لا يكفر إلا بترك من الصلاة. القول الرابع: يكفر بتركها وترك الزكاة فقط، أما تارك الحج وترك الصيام مع الإقرار لا يكفر، لكن تارك الزكاة مع الإقرار يكفر، وتارك الصلاة مع الإقرار يكفر. القول الخامس: يكفر بتركها أي بترك الصلاة وترك الزكاة إذا قاتل عليها الإمام، أما إن لم يقاتل عليها الإمام فلا يكفر، استدلالا طبعا بقتال الصديق رضي الله عنه لأن منعه في الزكاة. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة: نعم يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليه الإمام. يبقى مجرد ترك للصلاة يكفر، وليس مجرد تركه للزكاة يكفر إلا إذا طلبها منه الإمام وقاتله عليها، قاتله على عدم دفعها، هو اللي قتل الإمام، الإمام حيقتل عشان ما يدفعهاش، وهو ما يدفعهاش بقى يتصدى القتال يكفر بذلك، كما طالب الصديق اللي مانع الزكاة بالزكاة فامتنعوا وجهز لقتالهم فقاتلوه فسموا مرتدين. الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى: وأصل هذه المسألة هي مسألة الارتباط بين الظاهر والباطن، ما بين الظاهر والباطن. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: من العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على ترك الصلاة ودعي إلى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل له تصلي وإلا قتلناك، فيقول اقتلوني ولا أصلي أبدا. يقول: ومن لا يكفر تارك الصلاة، يقول هذا مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وبعضهم يقول إنه مؤمن كامل الإيمان، إيمانه كإيمان جبريل. يقول: أفلا يستحي من هذا القول من قاله من إنكاره تكفير من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يتصور في العادة، ونفس الكلام اللي نقله ابن القيم هو كلام شيء كما يقول في الفتاوى في جزء 7/15: في هذه الحالة، في هذه الحالة أنه دعي على رؤوس الأشهاد تصلي وإلا قتلناك، فقال اقتلوني ولا أصلي، قال هذا لا يشك في كفره. أما من مات ولم يدع إلى الصلاة ولم يقل له هذا، فهذا له شان آخر، هذا له شان آخر عند جماهير أهل العلم، هذا لا يكفر عند جماهير أهل العلم، هذا إيه؟ لا يكفر، لكن يكفر على قول طائفة من السلف كما إيه؟ كما ذكر. يقول شيخ الإسلام تيمية: ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعته فسلم وما جاء به، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل. قل هذا الأمر لا يتصور في العادة أن يكون الرجل مؤمنا بقلبه ويكون مع ذلك مؤمنا في البطن، فهذا لا يكون إلا كافرا. ولو قال أنا مقر بوجوبها غير أني لا أفعلها كان هذا القول مع هذه الحال كذبا، يعني يقول لك أنا مقر مش هعمل وترتضي القتل على أنك تصلي، هذا القول مما لا شك كذب. كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش يعني في المزبلة ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله عز وجل، نصدقه؟ لا نصدقه. كذلك أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء ويقول أشهد أنه رسول الله، أو يستهزئ أو يسبه ويقول أشهد أنه، يقول محال أن يكون في قلب هذا إيمان ومع هذا يفعل هذه الايه الافعال. في مساله ان الايه ان الظاهر مرتبط بالايه بالباطن. ثم يقول فمن الاعمال هذا، ويقول ونحو ذلك من الاعمال كما التي ذكرها ان يلقي المصحف في الحش او يقتل نبيا او يدعى على رؤوس الاشهاد ليصلي او يقتل فيأبى. قال ونحو ذلك من الأعمال التي تنافي إيمان القلب. إذن هناك أعمال بمجرد أن يعملها فهذه تدل على أن الإيمان منتفي من الإيه؟ من القلب. فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذبا فيما أظهره من القلب. ثم قال فهذا موضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن التي زالت عنه الشبه في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل على الإطلاق، إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجميع، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. طالما ان في إرادة جازمة وفي قدرة على الفعل، هل يتخلف الفعل؟ لا، لا يتصور ان يتخلف الفعل عن الإرادة الجازمة مع القدرة على الفعل. انما لا هو بتكلم دي ان المسألة دي دخل في قضية ثانية، مش بتكلم على هذا المثل. يعني مثلا في مثال بنقول ان الاراده الجازمه لا تتخلف عن الايه عن الفعل، لابد ان يبقى فيه هناك فعل اذا كانت هناك اراده جازمه. فلا تصور كان هناك اراده جازمه، يعني مثلا واحد عايز يرتكب معصيه عايز يسرق، نفسه عماله تحدثه انه يروح يسرق ولا ما يسرقش، لا طب انا ممكن يشوفوني ممكن يشوفوني، طب بلاش ده السرقه حق، يعني نفسه تنازع. ثم بعد ذلك صمم على خلاص قرر بقى عنده إرادة جازمة إنه سيفعل هذا الفعل وعنده القدرة على إنه يتحرك، فلا بد أن يكون هناك عمل مع الإرادة الجازمة. لو ما كانش فيه عمل ما فيش إرادة جازمة، فلا يتصور أن هناك إرادة جازمة مع تخلف الفعل مع القدرة على هذا الفعل، وهذا الذي يقصده. يبقى هناك ارتباط ما بين الباطل وما بين الإيه، فإذا كان هناك إرادة جازمة على هذا الفعل لابد أن يوجد الفعل طالما أنه قادر على أنه، أو على الأقل ليأتي بما يستطيعه خلاص بلفظ بكلمة بأي شيء من هذا ما يمكن. الذي يدعي على رسل الشهاد وهو مقر بوجوبه لا هنرجع على الكل مش على موقف الصلاة فقط، لأن ده يعني نفس الكلام هنرجع على الصيام ونصوم ولا تقتل ولا أقتل ولا أصوم، نفس الكلام. تصور أن في قلبي إيمان الله عز وجل فرض عليه الصيام ومع هذا يدعى رؤوس الأشهاد أن يقتل أو يصوم ويقول لا أصوم، أو عنده قدرة على الحج ويقول لها تحج أو أنه تقتل، نفس الكلام حتى يعني. أما إن لم يعني يؤت به لولي الأمر ويقول له أنك تفعل هذا وإلا قتلناك، فيفضل القتل على الفعل، إن لم يفعل ذلك فلا ندري، ربما الكسل هو الذي دفعه لترك الفعل مع الإقرار بوجوبه، فلا نحكم بكفره، وهذا قول أكثر الفقهاء، أو على الخلاف الذي ذكرناه في الإقرار بالأركان الأربعة، إذا تركها يكفر مع الإقرار بها، أو ترك واحدا منها، أو الصلاة فقط، أو الصلاة والزكاة، أو الصلاة والزكاة إذا قتل عليه الإمام، الأقوال الخمسة التي ذكرناها. هذا الكلام كان ذكرناه بالتفصيل في شرح أحد أحاديث جامع علوم الحكم، شرح هذا ارجعوا إليه، شرحنا مسألة الإرادة الجازمة وتعلقها بالفعل ووقوعه من عدمها وأقوال أهل العلم فيها واختلاف المسألة، هذا ذكرناه بالتفصيل في شرح أحد أحاديث جامع علوم الحكم. المهم أن هذا الكلام مبني عندهم على ذلك، لا يتصور أن يكون هناك إرادة جازمة للفعل، يعني واعتقاد ان ربنا اوجب عليه وقدرته على الصلاه وان هذا تخلف ما صليش، بل وانه يؤتى به على رؤوس الاشهاد يتقتل يا اما تصلي ويقول لا اصلي. كيف ان في هذه الحاله يكون مقرا بالوجوب ويدعى على رؤوس الاشهاد ويقول اقتل ولا اصلي؟ لا، الفقهاء الثلاثة ليس على هذه الصورة، الثلاثة ليس على هذه الصورة، ويقول يعني معنى الكلام أنه لا يظن أن يكون في هذه المسألة خلاف، ليس على هذه الصورة. هم اللي ذكرون يعني مثلا أن الرجل مات دون أن يؤتى به، وأنه يؤتى به على رؤوس الأشهاد، وأنك إما تصلي وإلا قتلناك أو كذا، لا هذا لم يصنع به ذلك، لكنه مات، يعني هو مجرد انه تارك للصلاة ولم يقرر انه اما يصلي واما انه يقتل ومات على ذلك، ده الجماهير على انه ايه مات مسلما طالما انه مقر بالصلاة. يقول انه هو مش عايز يريد اقوال الفقهاء، وكما ذكرنا ابن القيم نقلت انا كلام ابن القيم، هو اقوال الفقهاء قالوا ذلك، انما ما نسبوش للائمة، أي قول المالكية أو قول كذا، إنما مش قول نص. أي ماشي، اختلف في قتله حدا أو ردة، كويس؟ فهنا كلام ابن القيم الذي نقلناه قال ايه قال ومن العجب ان يقع الشك في كفر من اصر على تركها ودعي الى فعلها على رؤوس الملأ وهو يرى بارقة السيف على رأسه ويشد للقتل وعصبت عيناه وقيل لا اصلي والا قتلناه فيقول اقتلوني ولا اصلي ابدا، ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول هذا مؤمن يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وبعضهم يقول انه مؤمن كامل الايمان على قول المرجئه، يعني على قول هذا المرجئه. فهو ذكر ان طائفه من الفقهاء يقولون ذلك، انه اذا اتي به وخير بين القتل والصلاه فلم يصلي ايضا فانه يقتل عند هؤلاء مسلما ويدفن في مقابر المسلمين، لكن قال هذا لا يتصور أن في قلبه إيمان من دعي على رؤوس الأشهاد وإيه وخير بين الصلاة أو عدمها أو بين الصلاة والقتل واختار الإيه واختار القتل. أي نعم دي مسألة ثانية، لكن هو عنده لو في إرادة جازمة لا يتخلف الفعل عنها طالما أن هناك مجرى. طيب المهم ما نخرج به من هذا الكلام أن الأعمال شرط ليست شرط صحة في الإيمان عند أهل السنة والإيه والجماعة إلا في بعض الأعمال، أو أن الأعمال هي شرط كمال في الغالب، شرط كمال للإيمان في الغالب، لكن هناك بعض الأعمال هي شرط صحة في الإيمان. يعني كما يقول ابن القيم السر في مسألة اختلافهم في حكم تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها هل يكفر أم لا؟ قال السر في المسألة في هذه المسألة هل هي شرط فعلها شرط لصحة الإيمان أم لا؟ السر المسألة أن الصلاة العمل هذا شرط لصحة الإيمان أم لا؟ لماذا سبب اختلاف؟ فمن قال أن هذا العمل شرط لصحة الإيمان فقال بكفر. يبقى إذن هناك أعمال مجرد فعلها يحكم به بكفر فاعلها دون النظر إلى اعتقاده، كمن سجد للصنم، كمن سب الله إيه ورسوله، كمن قتل نبيا، كمن استهزأ بآيات الله إلى غير ذلك، لا ينظر إلى إيه إلى ما في قلبه بإيه بمجرد هذا الفعل. وهناك أفعال بمجرد تركها أو واجبة بمجرد تركها أيضا يحكم بكفر تاركها دون النظر إلى اعتقاده، وهذا فيه خلاف بين السلف. إذن لا نقول أن الأعمال ليست شرطا في صحة الإيمان مطلقا وأنها شرط كمال وليس شرط صحة، لا، هناك بعض أعمال هي شرط صحة للإيمان على خلاف السلف في هذه المسألة. طيب نعرف إزاي، كيف نعرف هذه الأعمال التي هي شرط صحة الإيمان؟ لابد أن يكون في هناك نصوص أو إجماعات على هذه الأعمال التي نقول أنها شرط لصحة الإيمان. إذن نرجع إلى كلام ابن القيم أن كفر العمل ينقسم إلى قسمين، إلى ما يضاد الإيمان بالكلية ويخرج عن الملة، وإلى ما لا يضاد الإيمان. واضح؟ نعم. السائل بيقول لو نظرنا إلى ظاهر نص النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فخلاص كده قال أنه كفر، فلا حاجة بنا أن نقول أنه لم يكفر أو إلى التفصيل الذي ذكرناه، لأن هذا ظاهر النص، هذا ليس النص الوحيد في المسألة، لأن هناك نصوص أخرى تقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي المناظرة التي قيل أنها جرت بين الشافعي رحمه الله تعالى وبين الإمام أحمد أنه لما قال أحمد أن ترك الصلاة يكفر، فقال الشافعي فبما يدخل الإسلام، فقال بشهادة أن لا إله إلا الله، فقال إنه يقولها هو بيقول، يعني مع البيت هو ما خرجش، إن هو مقر بهذه الشهادة وهو يقول هذه الشهادة يعني. وإن كان هناك كلام أن هذه المناظرة لم تصح ولم يثبت نسبتها إلى الأئمة، لكن الشاهد من القول أن هذا الذي ترك الصلاة هو مقر بشهادتين، مع أحاديث التي تدل على أن من قال الشهادتين أنه لا يخرج من الإسلام، وأن من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره، كل الجانب ده من الأحاديث مع جوانب الأحاديث الأخرى التي تبين أن من فعل شيئا ما فقد كفر، أو أن من ترك شيئا ما فقد كفر، فكيف نجمع بين ذلك وبين ذلك؟ هو هذا. هذا البناء له قاعدة أساسية يقوم عليها إذا هدمت وقع البناء، هذه القاعدة الأساسية هي الشهادتين، وهو إذا مثلنا ذلك ببناء هو العمود العظيم الموجود في منتصف البناء الذي يقوم عليه البناء، لو وقع ذلك لوقع كل البناء. وهذه الأعمدة أركان أساسية لا يشترط أنه إذا وقع منها شيء وقع البناء، هذا حتى بالإيه؟ بالأمر الحسي. ولكن أمور العقيدة لا تؤتى بهذه الأمور، لا بناء ولا وشال، لدي كانت مداخل للخوارج ومن نحى نحوهم أنهم يقيسون الإيمان والكفر بمقاييس عقلي. نعم أقصد، أنا أعلم أنه مش قصدك. فعلى هذا الأساس لابد أن يجمع بين النصوص. نعم، قال من ترك الصلاة فقد كفر، مع الأحاديث الأخرى التي تبين أن من قال شهادتين وهو مقر بهما أنه لا يخلد في النار. فكيف نقول أنه كفر يعني يخلد ومع إقراره شهادتين أنه لا يخلد؟ فلابد من الجمع. ولهذه الأحاديث المتعارضة ضل أقوام، المرجئة غلبوا أحاديث الإيه؟ الوعد، والخوارج المعتزلة غلبوا أحاديث الوعيد، وهذا الله جل وعلا أهل السنة والجماعة إلى الجمع بين الأحاديث. فكل حديث، طب ما احنا سباب المسلم فسوق قتله كفر، من يقاتل مسلم يكفر، سنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياح أعمال كفر، هي تكفر من فعل ذلك. هذه كلها أحاديث تبين أنه إيه؟ هذا الفعل ليس من الإسلام. فهل فاعله خرج من الإسلام؟ لابد من الجمع بين هذه الأحاديث حتى نخرج بالإيه؟ بالحكم. نعم. عاجل، احنا ما قلناش إلا آل الشهادتين دول صد خلاص مهما فعل لا يخرج. وبالتالي احنا قلنا هناك من الأعمال ما نحكم عليها عليه بردته إذا فعلها أو تركها. فمش ماشي نقول في هناك أشياء تسمى قواطع للإسلام، يعني رغم أنك انت قلت الشهادتين إنما في قواطع تقطع هذا الإيه؟ هذا الإسلام، السجود للصنم، سب الله والرسول، استهزاء بالآيات، كل ذلك اللي ذكرناه قبل كده تسمى قواطع للإيه؟ للإسلام، تقطع الإسلام ونحكم بردته. وإلا كل من قال الشهادتين خلاص وفعل ما فعل لا نحكم بردته ونحكم بإسلامه مطلقا، هذا قول المرجئة والجهمية. هناك قواطع تخرجه من الإيه؟ من الإسلام. طيب، فيها نقد السنة عشرة وغيرها، ومنهم من ذكرها يعني أوصلها إلى أكثر من 100 قاطع، ومنهم من أوصلها إلى أكثر من 300 قاطع، يعني كتاب قواطع الإسلام لابن حجر الهيثمي يعني ذكر كثير جدا من الإيه؟ من القاطع، لا أذكرونه عدد كثير. نعم، على سبيل الإيه؟ على سبيل الحصر الذي ذكره العلماء ما ذكرته، ذكر سجود الصنم، ذكر رمي المصحف إيه؟ في القابرات، قتل النبي، سب النبي، سب الله عز وجل أشد من سب الإيه؟ من سب النبي، هذا ذكره دون النظر إلى نية، من فعل ذلك كفر دون النظر إلى نية. طيب، يقول بعد ذلك الإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود، يعني مسمى الإيمان ومسمى الإيه؟ الإسلام. وجود الإسلام لابد أن يوجد إيمان، وجود الإيمان لابد أن يوجد إسلام، فالإسلام والإيمان متلازمان في الإيه؟ في الوجود. فلا يتصور إسلام دون إيمان، ولا إيمان دون إيه؟ دون إسلام. فلا يوجد أحدهما بدون الآخر، بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام، وكذا العكس. ولهذا قد يستغنى بذكر أحدهما عن الآخر لما يذكر الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ده في إيمان ولا مفهوش؟ في إيمان. فقد يستغنى بذكر أحدهما عن الإيه؟ عن الآخر. وأما إن ذكر معا مقترنين، يعني ذكرت الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فذكر الإسلام والإيمان إيه؟ والإيمان معه. وأما إن ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والاعتقاد، وأريد بالإسلام الانقياد الظاهري مع الإقرار باللسان وعمل الجوارح. فلو ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، ولو ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام ذكر جميعا، كان الإسلام للظاهر وكان الإيمان للباطن. واضح؟ طيب، وهذا يعني أفضل الجمع لمسمى الإسلام والإيه والإيمان. منهم من قال أن الإسلام هو الإيمان، أن الإسلام مرادفا للإيمان، ومنهم من قال أن الإسلام غير الإيمان. وعلى هذا الأمر خلاف كثير، لكن هذا هو الجمع الذي جمع به أكثر من واحد من أهل العلم. قال: ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان. إلى مطلق الإيه؟ مطلق الإيمان. يعني إيه مطلق الإيمان؟ أصل الإيمان. أما الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، فهو أخص مطلقا من الإسلام. الإيمان المطلق أخص مطلقا من الإسلام. وكما يقول بعضهم: لو عملنا دائرة كبيرة هنقول عليها دائرة الإسلام، دائرة الإسلام. عملنا جواها دائرة تاني هنسميها دائرة الإيمان. عملنا جوا الدائرة دائرة ثالثة أصغر نسميها دائرة الإحسان. فهنقدر نقول إن دلوقتي لما الإنسان يبقى في الدائرة اللي ما بين الإيمان والإسلام هو مسلم، ما يخش في الدائرة اللي ما بين الإيمان والإحسان هو مؤمن ومسلم. دخل في إيه؟ في الدائرتين. وعلى ذلك من كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، لأن هو ممكن يكون في الدائرة اللي ما بين دائرة الإيمان ودائرة الإسلام، يبقى ما دخلش في دائرة الإيمان، يعني ما دخلش في دائرة الإيمان المطلق. مش معنى ذلك إن دوم معهوش إيمان، لا، لابد طالما معاه إسلام يبقى لازم يكون معاه إيه؟ إيمان، بس ما دخلش في دائرة الإيمان الإيه؟ الإيمان المطلق. يعني هو عمال يرتكب المعاصي وكذا وكذا وكذا، ما دخلش دائرة الإيمان الإيه؟ المطلق. لكن لو أدى الواجبات وترك المنهيات حيدخل دائرة الإيمان الإيه؟ دائرة الإيمان المطلق. ازداد بقى تقربا إلى الله عز وجل وأصبح يعبد الله كأنه يرى، حيدخل أضيق دائرة وهي دائرة الإيه؟ الإحسان. فقد يخرج الإنسان من دائرة الإحسان إلى دائرة الإيمان، وقد يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإيه؟ دائرة الإسلام. فعايز يقول نعم هو كده. وكما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا إذا اجتمع افترق. يعني كان إذا اجتمع افترق، إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان كان ده يعني حاجة وده يعني حاجة. وإذا افترق الإسلام لوحده والإيمان لوحده، اجتمع في المعنى، بقى ده دخل فيه معنى الإسلام وده دخل فيه معنى الإيمان. ده معنى اللي يقوله إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. طيب، في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. طيب، يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما تقولوش إيه؟ ما تقولوش آمنا، قولوا أسلمنا. فهنا فرق بين الإسلام والإيمان. طيب، وهل معنى ذلك أن الذين أسلموا ليس معهم إيمان؟ معهم إيمان؟ ليه؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم أعمالهم، يبقى لازم دول يكون معهم إيه؟ معهم إيمان ومع هذا إيه؟ مع هذا الإسلام، وأنهم يطيعوا الله ورسوله. هذه الطاعة نفسها أداء واجتناب، أداء للطاعات واجتناب للمعاصي، وهي نفسها إيمان. لكن لما يدخل الإيمان في قلوبكم لم تصلوا إلى درجة الإيمان الكامل بعد. في قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. بعضهم يستدل بهذه الآية أن الإيمان هو الإسلام. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من، يبقى بيت واحد ده كان أهل أهل إيمان وخرج. فقال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، قال من المسلمين. يستدلون على أن الإيمان هو الإسلام. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا بيت إسلام لكن ليس كل من فيه مؤمن. فأخرج من هذا البيت المسلم من كان فيه من المؤمنين ولم يخرج غيره. فده بيت مسلمين لكنه يجمع مؤمنين ومسلمين غير مؤمنين، يعني عصاة أو غير ذلك. من الايه من الاربع. ده للتفرقه بين مسمى الاسلام وبين مسمى الايه وبين مسمى الايمان. ولكن هو اختصار القول اذا افترق اجتمع واذا اجتمع افترق. قال ولكن هذا بالنسبة للمطلق الإيمان. أما الإيمان المطلق فهو أخص مطلقا من الإسلام، وقد يوجد الإسلام بدونه كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأخبر بإسلامهم مع نفي الإيمان عنه. وفي حديث جبريل ذكر المراتب الثلاثة إسلام والإيمان والإحسان، فدل على أن كلا منها أخص مما قبله كما ذكرنا بثلاث دوائر. طيب أنا محتاج نكمل شوية. فين ما قرأناش هنا يعني ولا ما سمعناهاش؟ ايه مسألة الإيمان عند المرجئة؟ ما أنا قلت في أول الكلام أصل المشكلة التي ظل عندها المرجئة وظل عندها الخوارج أن الإيمان كل لا يتبعض، مش ده سبب؟ فإذا زال بعضه زال كله، فعند الخوارج الأعمال داخلة فلو زال بعضه زال كله، وعند المرجئة الإيمان غير داخل فلا تضر. هذه طيب. قال حب الصحابة الله نصلي وبعدين فين الأخ أنا؟ تأخذ منك إن شاء الله نص ساعة بعد العشاء ثم تبقى إن شاء الله تعالى نكمل بس الايه فصل بتاع مقدمناش قرارات محاضرات قصيرة إن شاء الله نحاول ننتهي في الكتاب منها بإذن الله تعالى. طيب نصلي إن شاء الله.